قوم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبإذن تعالى في هذه الدقائق المعدودة وفي هذا الصباح الجديد نتذاكر حول قوله تعالى في سورة النحل الآية 125: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أعظم وظيفة في دين محمد صلى الله عليه وسلم عندما يكون المسلم أو المسلمة داعية إلى الله عز وجل، وأي مسلم وجوبا عليه الدعوة إلى الله، أدعو أم الوجوب، والدعوة إلى الله جل وعلا كما ذكر الأستاذ محمد يوسف البارحة لا تقتصر على المنابر وإنما على لسان الحال. أنت خدرجي داعي إلى الله، أنت مقاول موظف محامي مهندس، أي مسلم حاليا على ظهر الأرض فهو داعية إلى الله عز وجل. أدعو إلى سبيل ربي، إلى سبيل ربي أي الطريق الموصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. السبيل يعني الطريق. طيب الطريق ده مودي وين؟ ده مودي لجنة الفردوس. أي إنسان يلتزم على ظهر الأرض حينعم بعدين بالجنة. أدعو إلى سبيل ربك، هنا العلماء الطوال استنبطوا من فهم الآية، طالما أنت بتدعو إلى صراط الله جل وعلا، العلماء قالوا أهم أمرين تتوفر في الداعية إلى الله جل وعلا الإخلاص والعمل. أنت مأمون بالطريق ده، معناها بالله وطبقه في نفسك. أنت عارف الطريق ده حق الله جل وعلا، أخلص، لأنه ربما الإنسان ممكن يدعو لنفسه داير هلمانة وداير تمجيد وداير تعظيم، عسى واحد بيدعو داير الفكة، عسى واحد يدعو عشان الناس يقولوا عالم ما طلع. من أجل ذلك إلى سبيل ربي، الطريق ده ما حقك عندك داعية، الطريق ده حق الله جل وعلا. بتعبد البشرية القدامك، إذن هنا أول أمر الإخلاص والعمل كما نصت الآية 33 من سورة فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ترجع لتفسير الآية دي، الزول اللي بيدعو إلى الله جل وعلا تلقى عامل بالشرع ده في نفسه، مطبق فيه، مطبق في أسرته، مطبق في جناه، وكمان يحتذى بهذا المنهج. إذن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، انت لا تدعو، تدعو الى الله جل وعلا. البشريه بتشوف دي بس تمسك صراط الله جل وعلا. ربنا قال لك ثاني ما عندك شغل، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه. وكمان لا تدعو اعظم جائزه، حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انت عارف ان شاء الله شغال دعوة 2000 سنة، ان شاء الله لو ربنا هدى على يدك نفر واحد انت على خير. ليه؟ لأنه لا بترجع لحديث ابن عباس في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، يعني واحد الرسول تلقى واجه معه 7 إلى 9 أنفال، ويأتي النبي ومعه الرجلان. ياما يوم القيامة تعرف حقيقة الدعوة إلى الله جل وعلا. رسل شغالين آلاف السنين، البيجي بين 7، البيجي بين 9، البيجي بين 2، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد، وبعد أجر عظيم عند الله جل وعلا. ده معناه ربما تشتغل داعية إلى الله جل وعلا واحد يبارك ما انت بعد الكذبان. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي احسن. شفت الثلاثة دي صمت فارغة، داير تنجح في دعوتك، عايز ربنا يمين على يديك الخير الكثير من هداية البشر وتنعم بالاجور بتاعتهم. الشرط الاول الحكمة. لو واحد قال ما معنى الحكمة؟ الحكمة كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله قال السنة، وعندك الآية 269 من سورة البقرة: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ربنا يختم الآية: وما يذكر أي هذا الكلام إلا أولو الألباب، أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة، ألهمهم النجاة في الآخرة، ألهمهم عظم الأجر، ديل اللي بيستفيدوا من الآية دي. إذن الحكمة كما قال الإمام الشافعي السنة. زول تكون داعية إلى الله جل وعلا أنت ما مولين بالسنة، بالطرشك ساكت بعد ذلك، بل حتخرب خراب شديد. أنت عارف أسع الليل الخلافات الواقعة في الأمة دي، ما في دعاء ما يركز على السنة، ما يمشي بها. يجي واحد يسمع يقول لك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شفت الحاكم ذاك كافر وذاك كافر، تلقى منهجه كده. يا زول ما ترجع للسنة، النصوص ما موجودة، ما أي لفظة بتاعت كفرة تكفر من طرف. أما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إذا التغى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بعض الصحابة ما اقتتلوا السنة. قال ما عندك فهم بالسنة، ما بتركز بعدك على هذه الحديث، ما بتفهم القرآن ده. من أجل ذلك الحق جل وعلا خدت السنة قبل القرآن. الحكمة يعني السنة، ومن قال معنى السنة هي وضع الشيء في المكان المناسب صحيح. لأنه بعدك أنت حتسأل نفسك: هل في إنسان على ظهر الأرض يضع الشيء في مكان مناسب سوى المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ برضو يا السنة، شفت الحكمة السنة. وأديك لأنك لا من تلم بالسنة حجة قوية، كل البشرية بعد ذاك بتعاصرك وإن خاطمتك في المنهج ده ما بتقدر عليك أصلا. ده لا من تلب السنة، لأنه بعد فهم الله جل وعلا بتديه للبشر، العالم والجاهل بعد ذاك يفهم. في عهد صديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنت قال الخلاف وقع بين جهلة خيرة علماء أهل الأرض، وقع الخلاف بيناتهم. مشى سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: أنا الجهبيز بتاع، طالما الصادق المصدوق دخل قبره أنا حأمسك الإمارة دي، ويا ما الدين ده أرفع فوق التوحيد ده وصل للواطة كلها، أنا الأمير. فتنة قامت. الصديق لا من سمع الكلام ده خيل الرسول صلى الله عليه وسلم ما غبر للآن لسه في العنقريب بتاعه. جاء الصديق لابس القفطان بتاعه ومشى السقيفة بتاعت بني ساعدة. العلم يخرج العلم بعد الشرعي، المفهوم الواضح للعباد. سعد بن عبادة قال لي: يا أبا بكر منا أمير ومنكم أمير، نحن بنعمل أميرنا وانتو أمير، والليلة الجاهل عاري من ما يكونوا ريزين المركب شنو بتغرق طواري. أتنزي النظام منكم أمير ومنا أمير. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا سعد، يا أخي سعد، أما سمعنا الله الصادقين؟ سورة الحج. والذين وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أما سمعنا الحق جل وعلا الصادقين؟ قال سعد: نعم. أما سماكم المفلحين؟ وتلا الآية التي بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أما سماكم الحق جل وعلا المفلحين؟ قال سعد: نعم. أما سمانا الصادقين؟ قال: نعم. فاستجهد الصديق بالآية 119 التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تبارون بس يا سعد. سعدين بعد ذاك الحكاية لسه، لأن تأتي لمسلم هو أصل الصادق ما هو المفلح، المفلح ما هو الصادق. لكن شوف بعد ذاك الصديق قال: يا سعد، أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمراء من قريش، ولو أمرد عليكم قريشا عبدا حبشيا مجدعا الأطراف فاسمعوا له وأطيعوا. قال سعد: نعم. الحكاية انتهت. السنة أثر الإنسان كثير تجد من الناس ما يفهم النصوص، لكن لا من تأتي بالسنة، السنة هي اللي تشرح القرآن. إن قلت لك اديني دليل من القرآن أنه الأئمة من قريش ما بتجيبه، يا ما بتجيب. لكن شوف بعد ذاك الصديق رجع للحديث. أنت عارف يا سعد، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء من قريش؟ إن سعد أنت قايل ديل بقاتل من أجل الدنيا ولا كده؟ من مداه الحديث؟ قال سعد: نعم يا أخي. قال الصديق: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. انتهت المشكلة أصلا في الحال. بقى أبو بكر الصديق ده الفاروق عمر قال بعد ذلك، بعد ما انتهت الحكاية دي، قال أول من خدت يدي في الصديق ما يحصل، قال: فانهال الأنصار تباعا لبيعة الصديق. ما حلا بالحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم موجود في العنقريب بتاعه صلى الله عليه وسلم. واحدين قالوا: ندفن في البقيع. واحدين من الصحابة قالوا: لا، البقيع شنو؟ نمرق به ونمشي بيت المقدس، ندفن هناك، امشي بيت المقدس، الدفن ما يكون هنا. البقيع بيت المقدس. الصديق جابهم كله: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إننا محشر الأنبياء نقبر حيث نقبض. أي رسول مرسل، أي نبي من الأنبياء في جتيت ما الأجل، بيحفروا له طوال قبره هنا. صحابة طوال ده أبو بكر، ده صاحب رسول الله. واحد يوم قال لك الضغط ما فيها، خلاص أتى بالأثر بعد دخل. أسلح في الزمن ده واحد يدي الحديث تجيب له المراجع، لا لا، العالم ذا قال كذا، ذا قال كذا، شيخ ذا قال كذا، أستاذ ذا قال كذا، الفتوى دي خلافة. يا الأمة اليوم تلتزم، شفت الكتاب والسنة ده يا مطنها ضدبش لي قدام. إذا معنى الحكمة السنة، أنت لا بنتي تدعو إلى الله جل وعلا زي الآية اللي بشرح عليك دي، الآية دي لا تتجاوز الفضل. لكن لو ما عندي حصيلة من السنة، ربما أصلح تحسب الزمن قريب قريب نص ساعة آية واحدة، لأنه بعد ذلك بتفهم لدى البشرية. إذن الحكمة السنة. ولماذا قدم الحق جل وعلا السنة على القرآن؟ لأن السنة هي اللي بتشرح القرآن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. معنى الموعظة الحسنة القرآن. أنت ما عندك قرآن كيف تدعو إلى الله؟ وهو لو واحد قال أين الدليل على أن الموعظة مقصود بها القرآن؟ آية 57 من سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ربنا سمى القرآن موعظة. القرآن ذاته لا من بعدك تتزود منه حياتك كلها كداعية إلى الله. شفت ما تدنقر إلا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الكتب المؤلفة الأخيرة دي أصل على الكتاب الله أفضل. شفت ساعة كتاب مؤلف جديد ما عندي بالسلام أفضل. بس يكفيني القرآن وكتب السنن. أي كتاب للسنن أنا عندي. والفضل لله جل وعلا من قبل ومن بعد. البخاري، مسلم، أبو داود، ترمذي، نماجة، مسند، صحيح الجامع. انت بعدك حي في الدنيا دي يوميا تتزود من الاحاديث ويوميا بعدك كمان القران ذات تعرف الايه. انا اعرف مره في مسجد مساجد رفاعه قمت اتكلمت واستشهدت بالايه في سوره الاحقاف: ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. يدعو اي البناد غير الله وفتا طوال فهمت أتند ما دين فتن أتند ما دين مشاكل أتند رحبة للعباد. انت بس بعدك بين الحق. انت قال البشرية ما بتفهم بيعرفوا الدائرة هذه الله بهذه وما بهذه. انت ما عندك وجهة. أجل ذلك الرجل دولا من وقفنا لما استغربت رجل معلم جشى إلي المصحف قال لي الآية دي وين ومن أضل دي تلف القرآن. قال لي يا مرقة صغرت جدا رجل معلم جدا. ده معناه انت لما انت خاطب البشرية دي يا اخي عسى واحد معلوم ما وقف عليه عسى له مكانه وعسى يكون درسك ما بعد ذلك لما انت خاطب البشرية بانهم علماء او بانهم جهلاء اللي تنبشينا من راسك عسى في القاعدين دي اعلم منك واحسن منك وبنفس المقدار فيهم من لا يعرف حاجة. لأن طلعت له الآية في سورة الأحقاف قراها قال لي جزاك الله خير. والله أول مرة قال لي اسمع الآية الحمد لله استعد. ده معناه أنت كداعي بس تبلغ فقط حتى مسألة الهداية دي ما حقتك لكن ركز على القرآن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالذي هي أحسن. شفت اللي بخالفوك ديت واحد يعلم عنك سيء أمالي واحد يقف أمام الله يقول شتمتني ولا لفقت فيني تهمة ولا اقتبتني. انت كداعي لله تعمل حسابك مش بعد ذاك خاصمك واحد بعد ذاك تنهش في عرضه للهاب. لا لا حتى الجدال شوف الدين ده كله رحمة. أصل ما دخلك في دائرة للعنف أصل حتى الجدار ربنا قال لك بالتي هي أحسن. يا أخي إذا كان اليهود والنصارى يهود ونصارى ربنا قال لك تجادلهم بالتي هي أحسن كيف بمسلم جاهز يختلف عنك ويخالفك في بعض الآراء والأفكار ده بعد بالتي هي أحسن. وعندك الآية 46 العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. كثير من طلبة العلم ما ناقش حاجة يقول لك إلا الذين ظلموا منهم ظلموا بتجرحة بيشنو المشيد قلت ظلموا أشركوا وخديت كده ما فيهم تلاتة لأن المشرك ذاته الله قال لك ما تسبوا يعني. آية 108 من سورة الأنعام: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. زول بيدعو من دون الله هذاك الله قال ما تسبوه انت داعي الله اوعى تسبوه. ليه هو مباجاه كنص عنده علم بيجعل لله الند ده اللي خارج منه. اذا الا الذين ظلموا منهم قال اهل العلم هم اهل الحرب ومانع الجزية. اوعى تفسر الايه على كده كما فهمها السلف إلا الذين ظلموا بعض أهل العلم أهل الحرب ومانعي الجزية بعض العلماء قالوا إلا الذين ظلموا، إلا الذين حادوا وعاندوا وكابروا، بعد إلا الإسلام أو الجبية أو السيف، ودي ما شغلتك داعية، دي حاجة العاقل. الله خارجك، ما رجك من مشكلة زي دي. معناه يا الإسلام يا الجزية يا السيف. أرجع لتفسير الآية، مش ظلموا معناها بعد ذاك تقول أشركوا، معناه بجعل الله الند، أنا بعد ذاك أسبهم وبعد ذاك ربما يعني ممكن أضربهم، ما كده، ما فهم الآية. ده معناه الجدال شنو بالذي هي أحسن. وي داعي يلتزم هذا النص عندك قصر بعدين في الجنة يا خصين، قالوا لك بنديك أرض ملك، أرض ملك نبنيها لك، كل البيت بأساساته، بيوت الدنيا دي الطوب الأحمر والسيخ ده، بالله ما بتتكيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك قصر، وي مسلم يعني قصر في الجنة معناه الطوب بتاعه من الذهب ومن الفضة، ومعناه الشاهد عالي جدا بعد الحيكون، كل أساساته مكتملة. أثر أبو أمام الباهلي في سنن الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في وسط الجنة في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء أي الجداء، زي ما بيحدث كثيرا أثناء الدعوة تواجهنا أشياء كثيرة، يجي واحد ينبذك في مكان نحن قاعدين ما عندنا بشغل، لأنه أي إنسان أنت تعرفه لا ينشد حق أو عبد جالب، لازم تلتزم بعد المنهج الرباني ده. ما أعرف كيف ما تجي بعد ذات كيف يا أخي قدام الناس ويجيني كده، أيوة أيوة، ما تصبر أنت، ما تكون صبور، لأنه بعد ذاك المنهج ده لو ما التزمت النظم دي الوضع الحق جل وعلا ما بتمشي لي قدام، ما بتمشي لي قدام. إذا أنت بعد ذاك أي واحد إجازك من ما حسيت بأنه لا ينشد حقا وقف الجدال، إن شاء الله يقولوا هزموك، إن شاء الله يقولوا غلبوك، مرمطوك، ما عندك شغل، أنت شغال مع الله جل وعلا، عندك بعدين قصر في الجنة. شوف الشرع يمنع الجدال، إذا كان الخصم لا ينشد حقا، والإمام الشافعي في عهده يجي الدرس بتاعه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واحدين هذيلك بيبرع عندهم راي في الشافع وفي دروسه ذاته، مين ما يجي مارك الى جنب الباب، تعال يا الشافع انت قبل كده هبتيت كده، نحن دارينا ناقشك يا الشافع، يا الشافع اجيب الشافع تلقاش كتابه منكرك، لا من يدخل البيت بتاعه، ما ينضم مع واحد فيه. واحد جاه وقال لي يا الشافع، الناس اللي بيقفوا لك جنب الباب بتاع المسجد ده بيقولوا عندك اخطاء كثيره جدا، وعلى انك مرات بتفتي فتاوى ساكت، نظم في بيت شعر قالوا سكت وقد خصمت، انا شغال مع الله انا ما شغال مع الناس، قالوا سكت وقد خصمت، قلت لهم ان الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل او احمق شرف، وفيه ايضا لصون العرض اصلاح، اما ترى الازد تخشى وهي صامته، والكلب يخسى لعمري وهو نباح. ده معناه اي انسان بعدين ربنا بيبتليك بالعين الزي دي، عين ربما تسبك تشتمك تنهج عرضك تنفذ فيك التهم، تجي كل مره جاد لك ما عندك بهم شغل، مشيت بعد ذاك تعاملت برد الفعل معناه خالفت الايه. الجدال لازم يكون بالتي هي احسن، حتى كان بعد ذاك الطرفين اي واحد اصر على رايه خلاص مش بل لا تطلع حد كيف أمام الله جل وعلا. ربنا يختم الآية، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيل. الله، أنت بعد تبكي داعية إلى الله، أنت بعد تبكي داعية إلى الله جل وعلا، ربنا قال مزالة الهداية حق بي، أنت ما تشتغلوا دعوة، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيل وليس أنت، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيل وهو أعلم بالمهتدين. أنا أعرف أسعى الليلة في أسر يطردوا أولادهم، تلقى الوالد هذاك البولد شايل سجارة ولا كذا، تلقى بعد ذاك صاح صاح كفته طردوه، كثير ده يحدث. يا أخي أنت ما بتهديه، ما بيهديه الكريم تعبان، أصلي عليك الله ولدي يقول شفت فيه وخلع عليك بفرط فيه بسلمه لشيطان، وأنا بعد ذاك منتظم لي غبر ماش ليه. كثيرين الليلة يطرد أولاده من البيوت يطردوه، وأنا تلقى بعد ذاك أسبوع لا تساي يا ذل بالك بجاي، والله يا أبوي طاردني. طيب طاردك ليه؟ عسى تلقى شرب له خمر ولا شرب له السيجارة بيطردوه. يا أخي نوح عليه السلام بيدعو للتوحيد 950 سنة، المرأة والولد مشوا نار جهنم خلود، ده معناه أنت ما بتهدي العباد يا أخي، أنت بس عليك بعد ذاك بس الحكمة والموعظة بس بالأسلوب الطيب ده. أما بعد ذاك الواحد اهتدى ولا ما اهتدى دي ما شغلتك، تجي بعد ذاك تغير النظام ده أنت حتلزم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وأنا ممكن أديك آيتين من كتاب الله لا من تتحير فيها. الآية 96 من سورة يونس، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ربنا قال لك في عينات من البشر حية أصل ما بيؤمنون، صار بك ما يصلوا ذاته ولا من يوم القيامة يمشي نار جهنم. أمر لله. آية 99 من نفس الصورة في صورة يونس، ولو شاء ربك، والخطاب لكل داعي مسلم لازم تعرف الحقيقة دي، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. شفت الحيين اللي لسه قاعدين على كوكب الأرض دي، ربنا قال لك أنا كامشيتا كلهم يؤمن فيش دو تاني. ممكن أفضل ذات الدعوة إلى الله فيش دو. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، واحد القبال الناس. أفأنت الداعي إلى الله ده تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ده معناه مسألة الهداية دي أطلق ما تشتغل بها. ولله دي حكة الله جل وعلا، من يشاء الله يضل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. يا أخي إذا كان أشرف الرسل النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى من داخل قلبه ربنا يهدي عمه أبو طالب، بعد أبو طالب يموت على سوء الخاتمة. اليوم المات على سوء الخاتمة بكى النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه الآية 56 القصص، إنك يا زعيم الدعاة يا أشرف الرسل يا أكرم الخلق إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أشرف الرسل الأثر تلقى في الترمذي بيرفع يده، اللهم ألعن أبو سفيان، اللهم ألعن عمرو بن العاص، اللهم ألعن السهيل بن عمرو، اللهم ألعن صفوان بن أمية. قال ابن عمر راوي الحديث فهداهم الله جميعا إلى الإسلام. أشرف الرسل بيدعو الحق جل وعلا، وزي الصديق والفاروق بيأمنوا من خلفه أنه ربنا يطرد الأربعة ذيل من رحمة. ربنا قال لي لا، شفت الأربعة ذيل يكونوا خيار من خيار يرفع رأي الدين ده. أسعى الليلة أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وارضاه، السهيل بن عمرو رضي الله عنه وارضاه، عمرو بن العاص كلهم صاروا بيقوا شنو بيقوا صحابة. إذا كان الرسل لا يتدخل في هداية القلوب أنت عايز يتدخل فيها، ده معناه أي إنسان مسلم تصدى إلى الدعوة إلى الله جل وعلا يلتزم في قيادة الآية دي بعد ذلك بتنجح في دعوتك، خلاف ذلك ما حد نجح. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الكلام.